إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد عرفنا في جمعة ماضية أن من الصوارف عن الاستجابة للحق اتباع الهوى، وذلك لقول الله جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع بيان صارف آخر لم يسلم منه في هذا الزمان إلا من عرف قدر نفسه ولزم تعاليم الكتاب والسنة وأنصت لنصائح وتوجيهات العلماء الربانيين عملا بقوله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أوتدرون ما هو يا عباد الله؟ أوتدرون ما هذا الصارف الذي يجب على كل واحد منا أن يخلص منه نفسه لئلا يكون من الهالكين؟ أوتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه الإعجاب بالرأي، أو ما يسمى بالإعجاب بالنفس، أو ما يسمى بالعجب، فهذا كله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في بيان المهلكات، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أما المهلكات فشح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. فاحذر يا عبد الله، احذر أيها المسلم أن تهلك نفسك بإعجابك برأيك، لأن هذا المرض الخطير يا عباد الله قد يصاب به العالم بعلمه إذا لم يكن هذا العالم على تقوى من الله جل وعلا، وقد يصاب به الغني بغناه، وقد يصاب به صاحب المنصب لمكانته بين الناس، كما قد يصاب به صاحب الجاه العظيم لجاهه. فمثل هؤلاء يا عباد الله إذا أعجبوا بأنفسهم أهلكوها، لأن المعجب بنفسه دائما يرى حاله، أو دائما يرى أن حاله خير من الجميع، ولسان حاله يقول: أنا خير منه. هذه الكلمة يا عباد الله، هذه الكلمة المهلكة، قالها إبليس معجبا بنفسه لما أمر بالسجود لآدم فامتنع، فأخرج من الجنة أبد الآباد مطرودا من رحمة الله جل وعلا وملعونا إلى يوم القيامة، كما قال ربنا جل في علاه: قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فيا أمة الإسلام، أتدرون لماذا أحذركم من هذه الخصلة الذميمة؟ لأن الإعجاب بالنفس قد تفشى في هذا الزمان العجيب. نعم، تفشى بين الناس، وهو من أكبر الصوارف عن اتباع الحق ولزوم الكتاب والسنة والاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فاعلموا يا أمة الإسلام أن الإعجاب بالنفس الاعتداد بالرأي ولو كان مخالفا للحق، فإن هذا ما حصل للمشركين لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم وهذا القرآن الكريم. ماذا قالوا؟ قالوا إعجابا برأيهم وتزكية لأنفسهم، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكذلك قوم نوح أعجبوا برأيهم فأعجبتهم أنفسهم فتركوا اتباع الحق، ولهذا قالوا لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقالوا له أيضا وقد أعجبوا برأيهم وسفه غيرهم قالوا ما نراك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. وهكذا عباد الله، لو تأملنا في حال كثير من الناس اليوم تراهم قد صرفوا عن اتباع الحق، صرفوا عن اتباع الحق ولزوم الكتاب والسنة لأنهم معجبوا بآرائهم، إما لأنها توافق هوى في نفوسهم أو لأنها توافق عادات وتقاليد ألفوها. ومن العجيب في هذا الزمان يا عباد الله، من العجيب أن الإعجاب بالرأي لم يعد مقتصراً على أرباب العلم والمال والجاه، بل صار سمةً لأهل هذا العصر إلا من رحم ربه، حتى صار السفهاء يبارون بآرائهم، صار السفهاء يبارون بآرائهم نصائح وتوجيهات العلماء. ولاحظ هذا يا عبد الله، لاحظ هذا في من تعصبوا لفرقهم أو جماعاتهم أو أحزابهم، تعصب كل واحد منهم لما عليه تكتله، وذلك بإعجاب كل فرد منهم بما عليه تكتله. ولاحظ هذا أيضا في من ابتلوا بتتبع الأخبار، في من ابتلوا بتتبع الأخبار التي إذا اتفقت على هدف واحد، نعم اتفقت جميعا على هدف واحد وهو محاربة تعاليم الإسلام وتشويه سمعة حامليه، نعم هذا هو حال وسائل الإعلام في زماننا، والناس اليوم يستمعون إليها ويأخذون برأيها كأنه الحق الذي لا يقبل الجدال. نسأل الله السلامة والعافية. والسبب الرئيس عباد الله، السبب الرئيس في إعجاب المرء بنفسه ورأيه هو ملاحظته لها بعين الكمال، مع نسيان نعمة الله جل وعلا عليه بهذا العقل، هذا العقل يا عباد الله الذي أنعم الله جل وعلا به علينا. يجب علينا جميعا أن نوظفه فيما ينفعنا من فهم نصوص الوحيين وتدبر معانيهما والعمل بما جاء فيهما، لا أن نستعمل عقولنا وهذه النعمة العظيمة، لا أن نستعملها في رد نصوص الوحيين أو تسفيه فهم السلف لها أو التنقص من نصائح وتوجيهات العلماء الربانيين. فإياك يا عبد الله، إياك أن تعجب بنفسك فترد الحق الظاهر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا فعلت ذلك فإن الله جل في علاه سيبتليك، نعم سيبتليك بموت القلب فتهلك، كما قال جل في علاه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أسأل الله جل في علاه أن يخلصني وإياكم من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء، وأن يعصمني وإياكم باتباع الكتاب والسنة الغراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، ومن كل شيء أعطى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن السعادة الحقيقية في تحقيق العبودية لله جل وعلا إخلاصًا له في جميع الأعمال، ومتابعةً لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. فحاسبوا أنفسكم عباد الله، حاسبوا أنفسكم على الإخلاص والاتباع، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وإياكم إياكم أن تعجبوا بعقولكم وأفكاركم وآرائكم، فتعارضوا بها نصًا في كتاب الله أو حديثًا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نصيحة عباد الله، أوجهها لكل من ابتلي بالإعجاب بالنفس، فأقول: يا من ابتليت بالإعجاب بنفسك، كن عاقلا واتعظ بما حصل لغيرك ممن أعجبوا بأنفسهم فأهلكوا، والسعيد من وعظ بغيره. أما علمت يا من أعجبت بنفسك ورأيك، أما علمت أن إبليس أخزاه الله جل وعلا وحرمه من الجنة بسبب إعجابه بنفسه؟ قال الله جل في علاه: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وكذلك عباد الله، صاحب الجنتين في سورة الكهف اغتر ببستانه وأعجب بما عنده من ملك، حتى قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. لكن ما هي النتيجة عباد الله؟ ما هي نتيجة هذا الغرور وهذا الإعجاب بالنفس؟ ما هي النتيجة؟ إنها الهلاك. نعم، إنها الهلاك، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. واتعظ أيضًا يا من ابتليت بالإعجاب بالنفس، اتعظ بما حصل لقارون، ذاك الرجل الذي ملك مالًا كثيرًا فاغتر بماله وأعجب بنفسه، فقال: إنما أوتيته على علم عندي. هكذا عباد الله، كما يقول كثير من الأغنياء اليوم: هذه أموالنا التي معنا إنما هي بسفرنا وتجارتنا وحنكتنا في التعامل مع المشترين، إلى غير ذلك مما يسمع من كلامهم. فانظر يا عبد الله، وانظر يا عباد الله، إلى نتيجة قارون حين أعجب بنفسه. قال الله جل في علاه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وهكذا عباد الله، تكون نهاية المعجبين بأنفسهم إذا نسوا نعمة الله جل وعلا عليهم ولم يكونوا له من الشاكرين. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على لزوم الكتاب والسنة، واحرصوا على العمل بهما سيرًا على نهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وإياكم أن تعارضوا نصوص الوحيين إعجابًا بآرائكم، فإن ذلك من المهلكات. هكذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه